نعود للآية. قال الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. معنى الآية على هذا السياق إن العبرة بالموافاة. ما معنى بالموافاة؟ يعني بما تلقى الله. فمن لقي الله بالإيمان والعمل الصالح هذا الذي ينجو. من آمن بالله يعني آمن بالله ربا لا شريك له وعمل صالحا. بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل، منسوخة حكما لا تلاوة، لأنه يتعبد الله بتلاوتها، منسوخة حكما لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن ينبغي أن يعلم، وهذا هو المهم، يعني قد ظهر الآن في الناس من رأيته بعيني عفى الله عنه يقول إن الله أقر الأديان كلها، أقر اليهود وأقر النصارى وأقر الصابئة، والله يقول في كتابه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا باطل، يعني ليس هذا مقصود الآية، إنما الحديث عن الأمم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث عن الأمم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته وإشراق شمس نبوته فإن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.